من بين أحضان لحور، وأنا على الروض أسير، أرسل من قلبي شوقي لكم كشغى الزهور. فلقد وجدت سعادة ورأيت ما يشفي الضمير، وحمدت ربي عندما لامست أثواب الحرير، فلقد وجدت سعادة ورأيت ما يشفي الضمير. وحمدت ربي عندما لامست أثواب الحرير، كنت في الدنيا أصلي في الدجى قبل البكور، وأريق دمعتي على الدين أرحمني القدير، قد كنت أتلو مصحفا وأجود بالمال الكثير، قد كنت أتبع الهدى ونبينا الهادي البشير، ألقيت يا أبتي الذنوب والإثم والجرم الخطير، ألقيت يا أبتي الذنوب والإثم والجرم الخطير، فلقد وجدت سعادة ورأيت ما يشفي الضمير، وحمدت ربي عندما لامست أثواب الحرير، وجدت سعادة ورأيت ما يشفي الضمير، وحمدت ربي عندما لامست أثواب الحرير، كنت في الدنيا أصلي في الدجى قبل البكور، وأريق دمعتي وجعلت همي كيف للجنات يا أمي أطير. فرحلت ووجدت الرضا عانقت في الفردوس حور. وحباني ربي بالخلود والفوز والخير الوفير. وحباني ربي بالخلود والفوز والخير الوفير. خير الوفير. فلقد وجدت سعادة ورأيت ما يشفي الضمير. ورأيت ما يشفي الضمير. وحمدت ربي عندما لامست أثواب الحرير. ورأيت ما يشفي الضمير. وحمدت ربي.